اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة مولانا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى والديه الشريفين الأنورين الأكرمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله كثيرا على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم يا ربنا لا تقطعنا عن هذا العلم الشريف الطيب المبارك بقاطع، ولا تشغلنا عنه يا مولانا بشاغل. اللهم يا ربنا زدنا فيك معرفة وذوقا، وزدنا في حضرة مولانا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم محبة وشوقا، وزقنا بفضلك وإحسانك صالح العلم والعمل تحقيقا وصدقا. هذا درسنا 51 بفضل الله تبارك وتعالى في التعليق على المنظومة المباركة في عقائد أهل السنة والجماعة سادة الأشاعر رضي الله تعالى عنهم، المسمات بإضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة، للشيخ العلم الإمام أبي العباس أحمد المقري رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن شيوخه وطلابه، ونفعنا الله سبحانه وتعالى بهم وبجميع مشايخنا في الدارين أمين. ولازلنا نتكلم أيها الكرام عن النصوص المتشابهة التي توهم غير اللائق بالله تبارك وتعالى، كتشبيهه بالمخلوقات جل جلاله، ولازلنا نبين تعامل أهل السنة والجماعة رضي الله تعالى عنهم مع هذه النصوص. وقد بينا أيها الأفاضل الكرام في الدرس السابق أن الناس قد اختلفوا في التعامل مع النص المتشابه من القرآن والسنة الذي يوهم ظاهره غير اللائق بالله تعالى، فمنهم من أجرى هذا النص على ظاهره ونسب لله تبارك وتعالى ما لا يجوز في حقه كالمجسمة، فالمجسمة نسب لله الجوارح والأعضاء، ونسب لله تبارك وتعالى القرب والبعد الحسيين المكانيين، ونسب لله تبارك وتعالى الجهة وغير ذلك، أخذا بظواهر النصوص الموهمة. ومن الناس من عطل الصفات وأنكر ما يجب لله تبارك وتعالى، ومن الناس من أثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه ولم يرد النصوص، ولكنه نزه الله سبحانه وتعالى عن الظواهر المحالة وعن المعاني غير اللائقة بكماله وجلاله سبحانه وتعالى التي يحتملها النص. وهذا القسم الأخير من الناس هم أهل السنة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وبينا أيها الكرام في الدرس السابق أن أهل السنة منهم من فوض علم المعنى المراد من النص لله تبارك وتعالى وترك الخوض فيه، وهم جمهور السلف، وهذا ما أشار إليه شيخنا المقري بقوله وما له محامل الرأي اختلف فيه وبالتفويض قد قال السلف، من بعد تنزيه، من بعد أن نزه الله تبارك وتعالى وأول النص تأويلا إجماليا وصرفوه عن ظاهره المحال في حقه، وهذا كنا مجمع عليه. قال الشيخ وهذا أسلم والله بالمراد منه أعلم، هذا هو التفويض. وقلنا أيها الكرام ومن أهل السنة من أول النص المتشابه تأويلا تفصيليا وعين له معنى يليق بالله تبارك وتعالى، وهم جمهور الخلف، وهذا ما نأخذه مع شيخنا اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى. يقول شيخنا المقري رضي الله تبارك وتعالى عنه في إضاءة الدجنة: وصار للتأويل قوم عينوا مما يليق راجحا وبينوا، إذ فسروا الوجه بذات واليدا بقدرة وذا الإمام أيدا. وقوله سبحانه من في السماء معناه بالأمر وسلطان سماء. وقص على هذا جميع ما اشتبه في الذكر، يعني في القرآن، في الذكر والحديث وادر المرتبة. إذن بيّن رحمه الله تعالى في هذه الأبيات أن هناك قسما من أهل السنة من صار إلى تأويل النص تأويلا تفصيليا، فأعطى اللفظ الوارد في القرآن والسنة معنى محددا، وعين المقصود من اللفظ بما يليق بكمال الله وجلال الله سبحانه وتعالى. قال: وصار للتأويل، يقصد التأويل التفصيلي، قوم وهم جمهور الخلف عينوا، يعني عينوا معنى للنص يليق بالله سبحانه وتعالى، وارد في اللغة ومتماشي مع القواعد العقدية، ورأوا هذا المعنى راجحا جمعا بين بقية الأدلة. قال: عينوا مما يليق بالله سبحانه وتعالى، مما رأوه راجحا عندهم من المعاني. وبينوا يعني وبينوا المعنى المراد من النص الذي يوهم، النص الذي يوهم ما لا يليق بالله تعالى، ويوهم مشابهة الله بخلقه، يوهم الجسمية، يوهم الحركة، يوهم الانتقال وغير ذلك من صفات الحوادث. فمذهب جمهور الخلف أيها الكرام إخراج اللفظ الوارد عن ظاهره المحال في حق الله تعالى، وصرفه عما لا يليق بالله تعالى بتعيين معنى خاص على ما يليق بالله تعالى، إعانة للقاصرين وردا لزيغ الجاهلين. وليس في هذا التأويل التفصيلي السني الأصيل تعطيل ولا نفي للصفات الإلهية كما يزعمه أعداء أهل السنة، وليس في هذا التأويل التفصيلي رد للنص الشرعي ولا إنكار لما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، بل التأويل التفصيلي السني عند أهل الحق هو الإثبات مع التنزيه وتعيين المعنى الخاص للنص. إثبات، نحن لا ننكر ولا نرد شيئا من النصوص، لكن نتعامل معها تعاملا يوافق بقية النصوص من القرآن والسنة، ويوافق العقل السليم الذي جعله الله تعالى أداة للتفكير والنظر والتمعن في الشرع الشريف. فتأويلنا السني هو إثبات مع تنزيه وتعيين لمعنى للنص. وقد اختار ترجيح هذا المسلك الثاني الذي هو التأويل التفصيلي العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في بعض فتويه، وإليه مال إمام الحرمين الجويني في كتاب الإرشاد، وإن كان رحمه الله تعالى قد صرح في الرسالة النظامية التي ألفها آخر عمره باختيار المسلك الأول، مسلك جمهور السلف. وقال البعض أيها الكرام كأبي حامد الإسفرييني بوجوب هذا المذهب، يعني مذهب التأويل التفصيلي، عند تعين الشبهة التي لا ترفع إلا به. إذا جئنا اليوم إلى رجل كبير في السن أو امرأة طاعنة في السن أو رجل أسلم حديثا وليس له أدوات النظر في القرآن وفي السنة ولا شيء من أدوات الفهم، وقد ألقيت الشبهة في قلبه وسمع من هنا وسمع من هناك، وإذا حدثته بالتفويض لا يندفع ما تصوره في ذهنه من التصورات الفاسدة، ولا يصلح ما في قلبه ولا يرد إلى الحق إلا بالتأويل التفصيلي. تقول يد تعني قدرة، تقول نزول يعني نزول ملائكته في الثلث الأخير من الليل، تقول في السماء يعني في السماء ملكه وسلطانه وقهره وغير ذلك. قال إذا كان هذا هو السبيل لدفع الشبهة عنه يكون التأويل التفصيلي واجبا شرعا. فبعض أهل السنة كالإمام أبي حامد الإصفرايني رحمه الله قال بوجوب هذا المذهب، يعني مذهب جمهور خلف، يعني التأويل التفصيلي للنص عند تعين الشبهة التي لا ترفع إلا به. وبهذا أيها الكرام قال سيدي أحمد زروق الفاسي رضي الله تعالى عنه في شرحه على الرسالة، قال رحمه الله: وقيل المجيء في حقه تعالى، يقصد قول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. قال: وقيل المجيء في حقه تعالى صفة يجب إثباتها لنص القرآن، لا ننكرها لا نردها. قال: يجب إثباتها لنص القرآن ويجب إخراجها عن الظاهر المحال، هذا التأويل الإجمالي المجمع عليه. قال: كالنزول والاستواء والساق والقدم والجنب والعين ونحو ذلك. قال: إلا أن تعرض شبهة فيؤخذ بما يقتضي التنزيه من تأويلها، يعني التأويل التفصيلي. وهذا مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري. انتهى كلام الشيخ زروق رضي الله تعالى عنه. وتوسط أيها الأكارم بعض أهل السنة كالإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى باعتبار قرب التأويل وبعده لغة، فقال: إن كان التأويل قريبا على ما يقتضيه اللسان العربي ومفهوما من تخاطب العربي لم ننكره وأولنا النص تأويلا تفصيليا، وإن كان التأويل بعيدا قال: توقفنا عنه وآمنا بمعناه على الوجه الذي أريد به مع التنزيه، يعني نرجع إلى مذهب جمهور السلف فنفوض ونقف عند حدود النص دون الخوض فيه. هذا يا كرام مذهب جمهور الخلف. وإنما قلت يا كرام مذهب جمهور الخلف لا جميع الخلف، لأن بعض السلف قد ثبت عنهم التأويل كابن عباس حينما سئل رضي الله تعالى عنه عن قول الله تعالى: يوم يكشف عن ساق، قال: عن كرب وشد، فأول النص. وكابن مسعود وكمعاذ بن جبل. فبعض السلف من الصحابة والتابعين والتابع التابعين تارة أولوا تأويلا تفصيليا وتارة فوضوا مع التأويل الإجمالي وصرف النص عن ظاهره. وجمهور الخلف يعني غالبهم سلك مسلك التأويل التفصيلي. وهذا لا يعني أن الجميع يؤول تأويلا تفصيليا، بل كثير من الخلف ورؤوس الخلف يرون التفويض وعدم التأويل التفصيلي مع إقرارهم بأنه حق. هذا ما يتعلق بهذه المسألة يا كرام المهمة جدا، والتي كثر فيها التشغيب ولبس فيها الوهبية وغيرهم على مذهب أهل السنة، وزعموا أن من أول تأويلا تفصيليا رد النص وأنكره وسقط في التعطيل، وشتان بين التعطيل وبين التأويل التفصيلي السني الأصيل. وكما قلنا يا كرام السلف والخلف متفقون على التأويل الإجمالي، لأنهم يصرفون النصوص الموهمة غير ما يليق بالله تعالى، يصرفونها عن ظاهرها المحال عليه. والخلاف بين جمهور السلف وجمهور الخلف في تعيين المراد من ذلك النص وتحديد معنى له وعدم التعيين وعدم التحديد. لذلك يقول الشيخ الإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى في شرحه الصغير على جوهرة التوحيد، يقول: فظهر اتفاق الفريقين يعني السلف والخلف على تنزيهه تعالى عن المعنى المحال الذي دل عليه ذلك الظاهر، وعلى تأويله يعني تأويلا إجماليا، وعلى تأويله وإخراجه عن ظاهره المحال. وعلى الإيمان بأنه من عند الله جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما اختلفوا في تعيين محمل له معين صحيح وعدم تعيينه، هذا هو الخلاف. لكن صرف النص عن ظاهره وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن جميع المعاني التي لا تليق به مما يوهمه النص، هذا محل إجماع. وهذا ما بينه الشيخ المقري في الأبيات السابقة بقوله: فاصرفه عن ظاهره إجماعا. فمن لم يصرف النص عن ظاهره ونسب لله تعالى ما لا يليق به وما لا يجوز في حقه أخذا بالظواهر، فقد خرق الإجماع وسقط في بدعة التجسيم والتشبيه، نعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك. وإنما وقع الخلاف أيها الأفاضل بين السلف من أهل السنة والخلف من أهل السنة فيما ذكرنا، بناء على أن الوقف في قول الله تبارك وتعالى والراسخون في العلم، فيكون هذا معطوفا على لفظ الجلالة إلا الله. وعلى هذا فنظم الآية يكون: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أيضا كذلك يعلمون فأولوا. وجملة يقولون آمنا به حينئذ تكون جملة مستأنفة، أو أن الوقف على قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله نقف هنا. وعلى هذا يكون قول الله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا يكون استئنافا، يعني وما يعلم تأويله إلا الله ونقف. وبما أنه لا يعلم تأويله إلا الله نفوض ولا نؤول تأويلا تفصيليا فنقف هنا. والجملة الموالية تكون استئناف: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وعلى مذهب جمهور الخلف يكون المعنى الله يعلم تأويله والراسخون في العلم يعلمون تأويله، فالراسخون معطوف على لفظ الجلالة إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أي يعلمون تأويله. فلما اختلف في الوقف اختلف في المسلك، فمن رأى الوقف على لفظ الجلالة إلا الله رأى أنه يسلك التفويض ولا يؤول تأويلا تفصيليا لأن هذا لا يعلمه إلا الله. ومن رأى أن قوله والراسخون في العلم معطوف على لفظ الجلالة رأى أنه يجوز التأويل التفصيلي، وهو مسلك أصيل صحيح لا إشكال فيه ولا تثريب على المؤولين، والكل على حق والكل على صواب بحمد الله سبحانه وتعالى. فإما أن تفوض مع التنزيه، وإما أن تؤول تأويلا تفصيليا مع التنزيه، وهذا أيضا مسلك أصيل. ولكن من سقط في التجسيم والتشبيه أخذا بظواهر النصوص ورميا لأهل الحق بأنهم معطلة ونفاة للصفات، فهذا قد سقط في الخطر العظيم ويخشى عليه سوء الختام، نسأل الله السلامة لنا ولكم. قال شيخنا المقري: وصار للتأويل قوم عينوا مما يليق راجحا من المعاني، عينوه ونسبوه لله سبحانه وتعالى لأنه لائق بكماله لا يتنافى مع كماله وما يجب له سبحانه. قال: وبينوا، يعني وبينوا المراد من النص، إذ فسروا الوجه بذات، فسروا الوجه بذات، فسروا قول الله تبارك وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فسروا الوجه هنا بالذات، فتبقى ذات الله وتبقى صفات الله سبحانه وتعالى، ويبقى وجه ربك أي وتبقى ذات ربك، لا يلحق العدم ذات الله وصفاته سبحانه وتعالى. ومثل ذلك أيها الأفاضل قول الله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا ذاته سبحانه وتعالى، إلا هو جل جلاله فهو الباقي الذي لا يلحقه الفناء. يقول الإمام العلامة بدر الدين ابن جماعة رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه المبارك الذي ننصح به المسمى بالتنزيه في إبطال حجج التشبيه: اعلم أنه أطلق الوجه في هذه الآيات الكريمة والمراد به الذات المقدسة. المراد بالوجه أيها الكرام الذات كما أشار إليه شيخنا الناظم، قال والمراد به الذات المقدسة، وعبر عنها عن الذات بالوجه على عادة العرب الذين نزل القرآن بلغتهم، يقول أحدهم فعلت ذلك لوجهك أي لك، يعني من أجل ذاتك. قال وإنما كني عن الذات بالوجه لأنه هو المرئي الظاهر في الإنسان غالبا، وبه يتميز الإنسان عن غيره، ولأن الرأس والوجه موضع الفهم والعقل والحس المقصود من الذات، ولأن الوجه مخصوص بمزيد الحسن والجمال، ويظهر عليه ما في القلوب من رضا وغضب، فأطلق على الذات مجازا. هذه يا كرام نكتة التعبير عن الذات بلفظ الوجه. قال ابن جماعة رحمه الله وقد يعبر بالوجه عن الرضا كما يعبر عن الذات بالوجه، يعبر كذلك عن الرضا بالوجه. قال وقد يعبر بالوجه عن الرضا، وسبب الكناية به بالوجه عنه عن الرضا أن الإنسان إذا رضي بالشيء ومال إليه أقبل بوجهه عليه، وإذا كرهه أعرض بوجهه عنه، فكني بالوجه عن الرضا. قال الإمام ابن جماعة رحمه الله وإذا ثبت ذلك تعين صرف الوجه إلى الذات في قوله ويبقى وجه ربك، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، ولا يجوز إرادة ظاهره حقيقة. لماذا؟ قال لي وجوه: الأول أن الموصوف بالبقاء عند فناء الخلق إنما الذات المقدسة لا مجرد الوجه، لأنه لو أريد ذلك أريد الوجه على معناه الحقيقي قال لزم منه هلاك ما سوى الوجه، فعال الله عن ذلك وتقدس. الوجه الثاني، يعني الوجه الثاني لعدم إرادة الحقيقة، أن قوله فأينما تولوا فثم وجه الله لو أريد الوجه نفسه لزم وجوده في جوانب الأرض، ويلزم حصول ذات واحدة في أماكن كثيرة متفرقة متباعدة، وهو محال اتفاقا. الوجه الثالث أنه وصف الوجه بذي الجلال والإكرام، والموصوف بذلك هو الله تعالى بدليل قوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فإنه صفة للرب تعالى وبدليل ما ورد في الدعاء يا ذا الجلال والإكرام، فدل في تلك الآية أنه، يعني وصف ذي الجلال والإكرام، أنه وصف للذات لا للوجه خاصة، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. انتهى كلام ابن جماعة رحمه الله تعالى. ومن قبل ذلك أيها الكرام قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره اختلف في معنى قوله إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، قال فقال بعضهم كل شيء هالك إلا هو، يعني إلا ذاته، وقال آخرون معنى ذلك إلا ما أريد به وجهه، واستشهد لتأويلهم ذلك بقول الشاعر أستغفر الله ذنبا لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل، يعني إليه القصد من العمل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن يقول شيخنا المقري إذ فسروا الوجه بالذات، فمعنى الوجه في حق الله تعالى في الآيات الكريمات هو الذات المقدسة. قال واليد بقدرة، وفسروا اليد في حق الله سبحانه وتعالى بالقدرة، وذلك أيها الكرام كما في قول الله سبحانه وتعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني بقدرتي، على مذهب المؤولين من جمهور الخلف. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ وقال سبحانه وتعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، الآية. وقال سبحانه والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وفي صحيح الإمام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فليس المراد أيها الكرام في هذه الآيات وفي هذا الحديث من اليد الجارحة والعضو، نعوذ بالله من ذلك، بل لفظ اليد في اللغة العربية له معان كثيرة ومدلولات متعددة، أوصلها بعض الأئمة إلى 24 معنى ما بين حقيقة ومجاز، كما في لسان العربي لابن منظور، وكما في فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فمن معاني اليد الجارحة والعضو والطاعة والطاقة والجماعة والسلطان وجناح الطائر، وتأتي اليد بمعنى الذل، وتأتي اليد بمعنى الحفظ وغير ذلك. يقول الفخر الرازي رحمه الله تعالى ورضي عنه في أساس التقديس اعلم أن لفظ اليد حقيقة في هذه الجارحة المخصوصة، إلا أنه قد يستعمل على سبيل المجاز. ثم قال إذا عرفت هذه القاعدة فنقول أما قوله تعالى يد الله فوق أيديهم فالمعنى أن قدرة الله غالبة على قدرة الخلق، ففسر اليد هنا بالقدرة كما قال شيخنا واليدا بقدرة. قال الفخر الرازي أما قوله تعالى حكاية عن اليهود يد الله مغلولة فاليد هاهنا بمعنى النعمة، والدليل عليه أن اليهود إما أن يقال إنهم مقرون بإثبات الخالق وإما أن يقال إنهم منكرون له، فإن أقروا به بالخالق ووجوده سبحانه امتنع أن نقول إن خالق العالم جعل مغلولا مقيدا، فإن ذلك لا يقوله عاقل، فإن أنكروه لم يكن للقول مغلولا فائدة، يعني أنكروا الإله ويقولوا مغلول، إذن لا فائدة لقولهم مغلول. فثبت أن المراد أنهم كانوا يعتقدون أن نعم الله وليس الجارحة على الحقيقة، هؤلاء اليهود الكرام. فثبت أن المراد أنهم كانوا يعتقدون أن نعم الله تعالى محبوسة عن الخلق ممنوعة عنهم، فصارت هذه الآية من أقوى الدلائل على أن لفظة اليد قد يراد بها النعمة. وأما قوله تعالى بل يداه مبسوطتان فالمراد منه أيضا النعمة، ويدل عليه وجهان. الأول إن هذا ورد في معرض الجواب عن قول اليهود يد الله مغلولة، قال ولما بينا بالدليل أن قولهم يد الله ليس معناه الغل والحبس بل معناه احتباس نعم الله تعالى عنهم، وجب أن يكون قوله بل يداه مبسوطتان عبارة عن كثرة نعم الله وشمولها للخلق حتى يكون الجواب مطابقا للسؤال. قال والثاني إن قوله بل يداه مبسوطتان لو حملناه على ظاهره لزم كون يديه مبسوطتين مثل صاحب التشنيج تعالى الله عن ذلك، فثبت أن المراد منه إفاضة النعم. انتهى كلام الفخر الرازي رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال شيخنا رحمه الله تعالى ورضي عنه إذ فسر الوجه بذات واليد بقدرة وذا الإمام أيد، وهذا ما أيده إمام الحرمين الجويني رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: وقوله سبحانه من في السماء، يقصد قول الله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. قال: وقوله سبحانه من في السماء معناه بالأمر وسلطان سماء، ليس المراد منه أن الله بذاته العلي في السماء، بل السماء مخلوقة، السماء محدودة، السماء لها نهاية ولها بداية، ومن يكون فيها يكون محدودا، يكون محصورا، جل ربي تبارك وتعالى عن الحدود، عن النهايات، عن الجسمية، عن الجرمية سبحانه عز وجل. فيكون المعنى من الآية أن أمره في السماء وسلطانه في السماء، وهذا أحد وجوه التأويل والتفسير لهذه الآية الكريمة. يقول الإمام أبو عبد الله القرطبي أيها الكرام في تفسيره: قال ابن عباس: أأمنتم عذاب من في السماء إن عصيتموه. انظر كيف أول الآية وهو من السلف بعذاب، وليس المراد من في السماء ذاته، بل المراد من في السماء عذابه. قال القرطبي: قال ابن عباس: أأمنتم عذاب من في السماء إن عصيتموه. وقيل تقديره: أأمنتم من في السماء قدرته وسلطانه وعرشه ومملكته. وهذا أيها الأفاضل ما بينه شيخنا المقري في النظم. قال القرطبي: وقيل إشارة إلى الملائكة، أأمنتم من في السماء يعني الملائكة. وقيل إلى جبريل وهو الملك الموكل بالعذاب. ثم قال القرطبي: وقال المحققون: أأمنتم من في السماء كقوله: فسيحوا في الأرض، أي فوقها، لا بالمماسة والتحيز لكن بالقهر والتدبير. فسيحوا في الأرض يعني بالقهر والتدبير فيها. ككذلك أأمنتم من في السماء بقهره وتدبيره. قال القرطبي: وقيل معناه: أأمنتم من على السماء كقوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي عليها. ومعناه أنه مدبرها ومالكها. أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من على السماء، من على السماء بمعنى من يدبر أمر السماء ويملكها. ومعناه أنه مدبرها ومالكها كما يقال: فلان على العراق، على العراق والحجاز، أي واليها وأميرها. والأخبار في هذا الباب كثيرة منتشرة، مشيرة إلى العلو لا يدفعها إلا ملحد أو جاهل معاند، والمراد بها توقيره وتنزيهه عن السفل والتحت، ووصفه بالعلو والعظمة لا بالأماكن والجهات والحدود، لأنها صفات الأجسام. وإنما ترفع الأيدي بالدعاء إلى السماء، لأن السماء مهبط الوحي ومنزل القطر ومحل القدس ومعدن المطهرين من الملائكة، وإليها ترفع أعمال العباد، وفوقها عرشه وجنته، كما جعل الله الكعبة قبلة للدعاء والصلاة، ولأنه خلق الأمكنة وهو غير محتاج إليها، وكان في أزله قبل خلق المكان والزمان، ولا مكان له ولا زمان، وهو الآن على ما عليه كان. انتهى كلام الإمام القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى. فإن قيل: لماذا نرفع أيدينا بالدعاء إلى السماء والله ليس في السماء؟ قلنا: نرفع أيدينا بالدعاء إلى السماء لأن السماء فيها الرزق وفيها الملائكة، ومنها ينزل القطر والمطر، وهي مهبط الوحي. من هذه الحيثية رفعنا أيدينا إليها في الدعاء، لا أن الله فيها. كما أننا نتوجه في الصلاة إلى الكعبة مع أن الله ليس في الكعبة، حاشاه أن يحده مكان أو يجري عليه زمان. وقال الإمام الرازي رحمه الله تعالى في تفسيره: اعلم أن المشبهة احتجوا على إثبات المكان لله تعالى بقوله: أأمنتم من في السماء. والجواب عنه أن هذه الآية لا يمكن إجراؤها على ظاهرها باتفاق المسلمين، لأن كونه في السماء يقتضي أن السماء محيطة به من جميع الجوانب فيكون أصغر من السماء والسماء أصغر من العرش بكثير، فيلزم أن يكون الله تعالى شيئا حقيرا بالنسبة للعرش، وذلك باتفاق أهل الإسلام محال. ولأنه تعالى قال قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله، فلو كان الله في السماء لوجب أن يكون مالكا لنفسه وهذا محال. فعلمنا أن هذه الآية يجب صرفها عن ظاهرها إلى التأويل، إلى آخر ما قال الإمام الرازي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به. قال شيخنا المقري رضي الله تبارك وتعالى عنه: وقوله سبحانه من في السماء معناه بالأمر وسلطان سماء. وقس على هذا جميع ما اشتبه في الذكر والحديث ودر المرتبة، وقس على هذا التأويل المذكور أيها السني جميع ما اشتبه، يعني جميع ما خفي وأشكل ظاهره وأوهم خلاف اللائق بالله سبحانه وتعالى، في الذكر أي في القرآن الكريم، والحديث أي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وادري يعني واعرف المرتبة، واعرف المرتبة في التأويل والمناسبة، واتبع أهل الحق من علماء التفسير وعلماء الحديث وعلماء العقائد وعلم الكلام، تكون سائرا بإذن الله سبحانه وتعالى وكرمه على الطريق المستقيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الاعتقاد السليم الصحيح، وأن يميتنا عليه، وأن يحشرنا بين يديه وهو راض عنا سبحانه وتعالى. فكل ما أوهم يا كرام من نسبة الساق أو نسبة اليد أو نسبة الوجه أو نسبة المكان أو نسبة الجهة أو المجيء أو الحركة أو النزول، كل ما يوهم خلاف ما يليق بالله سبحانه وتعالى يجب صرفه عن ظاهره وتأويله تأويلا إجماليا، وهذا بالإجماع. ثم لنا بعد ذلك إما تأويل تفصيلي بتحديد المعنى وتعيينه، وإما تفويض إلى الله سبحانه وتعالى، نفوض إلى الله العلم بحقيقة المعنى ونفوض له المراد من اللفظ دون خوض فيه. بهذا أيها الكرام نكون قد أتينا بحمد الله وفضله وكرمه على ختام درسنا 51 من التعليق على إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة. هذا والله سبحانه وتعالى أجل وأعز وأعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على حضرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا منورا مباركا فيه.